أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز الزيادة في الصلاة؟ مثلا يقول: ربنا ولك الحمد ولك الشكر. ما ورد ولك الشكر، يقول ما ورد. نعم. وهل ورد القول بالحمد لله حمد الشاكرين؟ القول في الصلاة الحمد لله حمد الشاكرين؟ لا. كيف يعني؟ على أنه دعاء ولا على أنه من الفاتحة؟ المهم لا يقوله، لأن هذا معنى تزكية نفسه. نعم.